إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهل من كلام محمد حيث يميت وإليه النشور لا إله إلا الله أيها العالمين محمد رسول الله صادق الله الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah.

Aşkına Allah diyenler, ya hayır. لا إله إلا الله.